الأخ أن هذا الجامع كبير ونقترح عليكم وضع ترامس للماء في المقدمة، لأن بعض الأخوة يخرجون أثناء الندوة بشرب شرب الماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.